الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 28، تم تسجيل هذه المادة في 14 من شهر جمادى الأولى عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 3 من شهر آب عام 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: ما حكم صلاة السنة البعدية بعد صلاة الجمعة؟ بين الشيخ أن صلاة الجمعة قائمة بذاتها وغير مرتبطة بصلاة الظهر، ثم تكلم عن سنية الفصل بين السنة والفرض وعن فضل صلاة السنة في البيت. رجل زنى بامرأة فأنجبت منه، فهل ينسب الولد للرجل؟ وهل يرثه؟ وهل يحق لنا القول بأن هذه المرأة عاهر رغم أنها زنت لمرة واحدة مع هذا الرجل؟ فصل شيخ في هذه المسألة وبين أن الولد ينسب لأبيه وأنه يرثه طالما أنه يعلم بأن المرأة لم تزن بغيره. هل تجب على المرأة خدمة زوجها من كنس البيت وصنع الطعام وغسل الثياب؟ بين الشيخ بأن خدمة الزوجة للزوج واجبة حسب ما تعرف عليه بالمعروف، ثم ذكر الأدلة على ذلك. إذا ولد المولود الساعة 10 صباحا من يوم الأحد، فهل يجزئ أن تكون وليمة العقيقة بعد 10 صباحا من يوم الأحد الذي يليه؟ قال الشيخ بأن التوقيت يبدأ من حين ولادته، وبالتالي فإن السائل لم يصب السنة حيث فتته العقيقة في اليوم السابع. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها؟ قال الشيخ: لما فيها من ذكر الآخرة ولقوله تعالى: فاستقم كما أمرت، ثم بين معنى الاستقامة. ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر. بين الشيخ صحة الحديث ثم شرح معناه. ما رأيكم بقول القائل بأن أكثر علماء الأمة كالنووي وابن حجر العسقلاني هم أشاعرة، وأن الأشعرية هي الاعتقاد الصحيح؟ بين الشيخ سخافة من يقول بذلك، ثم تكلم عن منهج النووي وابن حجر وأنهم ليسوا أشاعرة صرفا. هل الأولى تحريك الأصبع في الصلاة عند التشهد؟ وهل اختلف الشيخ ابن باز والألباني في ذلك؟ قرر الشيخ بأن السنة هي مدها سواء حركها أم لم يحركها، وبين أن مذهب الشيخين صحيح، ثم تكلم عن صفة التحريك والإشارة. أما الوجه الثاني من الشريط: ما حكم صلاة التسابيح وهل تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين الشيخ أن الحديث ثابت، ثم أشار إلى البدع التي يقع فيها المسلمون في صلاة التسابيح، ثم تكلم عن سنية جلسة الاستراحة. ما حكم تقبيل الزوجة بشهوة في نهار رمضان؟ بين الشيخ جواز ذلك شرطة عدم التمادي فيه. رجل اشترى سيارة تاكسي للعمل عليها، فهل عليها زكاة؟ بين الشيخ بأن الأصول لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ريعها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الصلاة الرباعية في الركعتين الأخيرتين سورة قصيرة مع الفاتحة، فإذا قرأ الإنسان في الركعة الثالثة ونسي في الرابعة، فهل يعد ذلك من الزيادة فيأتي بسجدتي سهو؟ قال الشيخ بأن ذلك ليس على الوجوب، ولذلك فلا يجب عليه سجود السهو. هل يجوز إرجاع الصبي الذي يحفظ كتاب الله من الصفوف الأولى؟ قال الشيخ بعدم جواز طرد الصبي المميز حتى من الصف الأول، بل ويجوز تقديمه للإمامة. هل يجب طرد المجانين من المساجد؟ قال الشيخ: إنما يجنب من كان مؤذيا، بل ينبغي أن يمنع من الاصطفاف خلف الإمام في جميع الأحوال. هل يحرم على كلا الزوجين أن ينظر كل منهما لعورة الآخر؟ قال الشيخ بأنه لا عورة بين الزوجين. هل لمس الزوجة أو لمس فرجها ينقض الوضوء؟ قال الشيخ بأن لمس غير العورة لا ينقض الوضوء، أما لمس الفرج فأي من الزوجين حصلت له بها شهوة فعليه الوضوء. كم ركعة يصلي من فاتته الجمعة؟ بين الشيخ بأن عليه أن يصلي 4 ركعات. هل تجوز القراءة الجماعية للقرآن؟ إن كانت على صوت واحد فلا تجوز إلا تعليما. ما حكم الأموال التي يجنيها الرجل من العمل في إصلاح التلفزيونات والستلايتات؟ بين الشيخ أنها أموال يشوبها الحرام. إذا خيرنا بين داعيتين أحدهما يتكلم بالعلم والتصفية والآخر يتكلم حول الرقائق، فمن الأفضل اختياره؟ قال الشيخ بأنه لا يقدم شيء على العلم وأن الرقائق أثرها آني. كيف نوفق بين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر في إمساكه التوراة وبين قوله حدث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ ما صحة هذا الحديث؟ إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. هل يصح قول القائل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ وأخيرا، ما هي الكيفية الصحيحة في النزول للسجود؟ أهي على اليدين أم الركبتين؟ يقول السائل: بعض الناس يصلون سنة الجمعة البعدية بعد صلاة الجمعة مباشرة، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد حرص الإسلام على جعل الأشياء في أماكنها، ولذا إعمالا لهذه القاعدة حث الشرع على تعجيل الفطر وتأخير السحور حتى يقع الفطر في أول الوقت الذي يجوز فيه الأكل، وحتى يقع السحور في آخر الوقت الذي يجوز فيه الأكل، فيظهر لنا أول النهار وآخر النهار، البدء والنهاية، قيام. وكذا منع الشرع أن يصام قبل رمضان بيوم، وحرم الشرع أن يصام بعد رمضان بيوم، حتى مع مضي الزمن يبقى رمضان ظاهرا من حيث البداية ومن حيث النهاية. وكذا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة صلاة مستقلة قائمة برأسها وليست بديلة عن الظهر، والرافضة لا يصلون الجمعة بغياب الإمام، وكثير منهم إن صلى خلف الإمام فإنهم لا يسلمون، ولما يسلم الإمام يقومون ويصلون ركعتين ويصلون الأربعة معا. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل السنة بالفريضة، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم برقم 883 بسنده إلى عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير رحمه الله أرسل إلى السائل يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت الجمعة في المقصورة، أي في مكان خاص، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت مباشرة، قمت صليت ركعتين بعد سلام الإمام. فلما دخل أرسل إلي معاوية فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بكلام حتى تكلم، إذا صليت الجمعة صلاة الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم مع من بجانبك أو تخرج فتصلي في بيتك. قال معاوية: وهذا هو الشاهد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصل الصلاة بالصلاة. ولذا الإخوة الذين يصلون سنة المغرب بعد الفرض مباشرة وقعوا في المحذور، والأصل أن يكون هناك كلام أو خروج، وخير خروج وخير صلة للصلاة، خير صلة للصلاة أن نخرج وأن نؤدي الصلاة في البيت. فالقاعدة عند السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما يحرص عليه المقتدين، ألا يصلوا النافلة والرواتب إلا في البيوت. ولذا ثبت أن عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه إذا رأى رجلا يصلي سنة المغرب في المسجد ضربه بجرته وأمره أن يرجع إلى بيته وأن يصلي النافلة في بيته. وثبت في صحيح مسلم بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جل جلاله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فهذه الصلاة في البيت لها خير ولها فضل ولها أجر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالقبور لا تصلى عندها. فاليوم بيوت الناس كالقبور، وبيوت الناس اليوم لا يذكر الله فيها إلا قليلا، والشياطين تذكر الله في البيوت أكثر من ذكر الله. التلفاز والمحطات الفضائية وما يسخط الله يذكر في بيوتنا أكثر من ذكر الله عز وجل. وأصبحت بيوتنا إلا من رحم الله منا عبارة عن مطاعم وفنادق، أماكن الطعام والنوم. وأما العلم والذكر فإن الأب للأسف اليوم يخجل أن يجمع زوجته وبناته وأبناءه على قراءة للقرآن في البيت، وإن فعل فإن الأولاد يتضاحكون فيما بينهم. أما أن يشتري بأمواله تلك الأجهزة التي يعرض من خلالها أصفق الفسقة أفعالهم وأقوالهم من الفسق والخنا والفجور، فهذا على مثل خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإخواني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل الصلاة بالصلاة، وأمر أن نتكلم أو أن نخرج، والخروج أفضل وأحسن، وأن نصلي السنة في البيت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصلاة المرء في بيته أفضل. من المخاطبون بهذا الحديث؟ الصحابة. وأين كان المخاطبون لما خاطبهم النبي بهذا الحديث؟ أين كانوا يصلون؟ في مسجده، والركعة في مسجده بألف ركعة. فصلاة السنة في البيت أفضل من صلاة ألف ركعة في المسجد، صلاة الركعة الواحدة. بل ذهب بعض أهل العلم من باب قوله أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة أن الصلاة في البيت، صلاة الراتبة، أفضل من الصلاة في بيت الله الحرام. والصلاة في بيت الله الحرام الركعة بمئة ألف ركعة. ولذا إخواني، الناس بسبب جهلهم تفوتهم أجور عظيمة، فمن أراد أن يحصل الخير بأجمعه وكلياته فعليه بالعلم. فإن تفقه وتعلم فإنه يعرف ماذا يحب الله، ويعمل أعمال قليلة وفيها خير كثير، وفيها خير وأجور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذا إخواني، الهدي السلف العملي من الصحابة والتابعين أنه ما كانوا يصلي السنة، بل عرف عن بعض الصالحين أنه ما كان يصلي في المسجد إلا الفريضة فقط، ما عرف عنه صلاة إلا الفريضة فقط. أي نعم. ولذا إخواني، صلاة النافلة وصلاة الرواتب في البيوت أفضل. فإن وقعت في البيوت ما تقع الصلاة مع الفريضة. وأما إن صلينا الراتبة في المسجد فلا بد، ولا سيما في الجوع البعدية، لا بد أن نفصلها عن الفريضة، ولا يجوز لنا أن نصلها، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نتشبه بالرافضة الذين لا يسلمون على رأس ركعتين، وإنما يصلون ركعتان، الجمعة، هم ينوون الظهر والإمام يصلي الجمعة، فلما يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين. أي نعم. وأمرنا بمخالفة الضالين. تفضل. صلاة الظهر إذا كنت تستطيع أن تصلي السنة في بيتك صليها في المسجد، لكن افصل بين السنة والفريضة والتسبيح بالكلام بالخروج، صلي في عملك إذا استطعت، تحول من مكان لمكان، ما في حرج. نعم. سنة الجمعة البعدية ثابتة، وأما القبلية فغير ثابتة، وقد تكلمنا في هذا المجلس بتفصيل وتأصيل أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا سنة قبلية للجمعة، وأما البعدية فتصلى ركعتان وتصلى أربعة، والأحسن أن تكون في البيت، والله أعلم. نعود. يقول السائل: رجل زنى بامرأة وحملت منه، فهل ينسب الولد للرجل؟ وهل يرثه؟ وهل يحق لنا بأن نقول إن هذه المرأة عاهر ولو زنت لمرة واحدة أو مع هذا الرجل فقط؟ أقول: إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، وتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد له به، فله أن يلحق الولد به، وقد قال لهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهذا قول إسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الواطئ الولد إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وكذلك قال ابن الحاق إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وقال الإمام أبي حنيفة فيما روي عنه: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كما في المجلد 32 صفحة 112 113 وصفحة 139، وقد ثبت في موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يليق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، كان عمر يليق أن يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم، يأتي الرجل لعمر ويقول: أنا قد زنيت بفلانة وهذا الولد مني، وما عرف عنها الزنا ولا صلة إلا بي، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يلحق هذا الولد بمن ادعاه الجاهلية، وهذه فتوى توسع على الشاربين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين الذين يقيمون في ديار الكفر. كثيرا ما نسأل، أنا تكون لي صاحبة وصديقة وأعاشرها والعياذ بالله تعالى بالحرام، ولا تعاشر غيري بيقين، وحملت مني وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ في أقوال هذه السلة من التابعين كامثال عروة والحسن البصري وابراهيم النخعي في هذا ما يخول جواز هذا العمل. أما هذه المرأة لو كانت والعياذ بالله تعالى عز بها أناس كثر، فالولد لا ينسب لمن؟ للزاد، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ينسب ابن الزنا لأمه. لو هذه المرأة كان لها فراش شرعي، كان لها زوج، كان لها بعل، وزنى بها رجل وحملت ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لمن؟ ينسب الولد كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالولد ينسب لمن؟ ينسب لصاحب الفراش الشرعي، ينسب للزوج، وللعاهر أي الزاني الحجر. ما المراد للعاهر الحجر؟ أي للعاهر إيش؟ الرجل. ولا يطمع رجل بالزنا من امرأة ثيب إلا إن كان متزوجا، ولذا قال النبي: وللعاهر الحجر. والزاني على قسمين: إن كان قد تزوج فإيش؟ يرجم فله الحجر، وإن كان بكرا وإن لم يتزوج عفوا فماذا؟ يجلد. لماذا قال النبي للعاهر الحجر؟ لأنه لا يطمع أن يزني بامرأة متزوجة إلا متزوج، لا يطمع ان يزني بامرأة لها فراش الا متزوج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر. هذا والله اعلم. يقول السائل: هل يجب على المرأة خدمة زوجها من صنع الطعام وكنس البيت ورفع الثياب؟ المسألة فيها خلاف بين الفقهاء قديما، وكان قديما قد شاع ظاهرة الخدم والإماء، وكانت المرأة لا تخدم بحكم كثرة وجود الإماء والخدم. والأمة من التي تشتريها؟ الزوجة. ولذا من يقرأ ما كتب في تراثنا في تقليب العبيد وأسعار العبيد وما شابه يعلم أن الأمة كلما كانت بشعة كان سعرها أغلى، لأن المرأة التي تختارها وتعلم أن لزوجها أن يطأها، فيجوز الزوج يطع الأمة إن ملكها، أما أمة زوجته فلا يطأها حتى يملكها ولذا بعض أهل العلم قديما قال ليس على المرأة خدمة لزوجها، وهذا الكلام ليس بصحيح. والصحيح العشرة بين الزوجين بالمعروف، وعليه فيجب على المرأة أن تخدم زوجها الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، وتتنوع هذه الخدمة بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، فالبدوية ترعى الغنم وتفعل أشياء معروفة عند مثيلاتها من النساء، ويجب عليها شيء يختلف عن الواجب على القروية وهكذا. وليست خدمة القوية كخدمة الضعيفة، ولا خدمة الصحيحة كخدمة المريضة، فيجب على المرأة الخدمة التي تقع من مثلها بمثل زوجها، فليست خدمة امرأة الملك لخدمة امرأة الفقير، فتلك في حقها خدمة وهذه في حقها خدمة، وليست خدمة امرأة الغني كامرأة الفقير كذلك. فالخدمة الواجبة على المرأة تتنوع بتنوع الأحوال، والواجب الخدمة التي تقع في العادة من مثل هذه المرأة لمثل هذا الزوج. ولذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي بما كان خارجا من البيت، وقد ثبت أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم أباها تشكو إليه ما تلقى من الرحى، ما تلقى من العجين وما تلقى من عمل البيت، وسألته خادما يكفيها لذلك، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عجيب فيه سر لا يعرفه إلا المجرد. أرشدها النبي إلى أن تسبح قبل أن تنام 33، وإلى أن تحمد 33، وإلى أن تكبر 33. هل بين الشكوى وبين الإرشاد صلة أم لا صلة بينهما؟ صلة بينهما صلة. ما هي الصلة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حافظ على التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم فإنه يرزق بهمة وقوة على العمل لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذا لما جاءته تشكو من ضعفها أرشدها النبي إلى ما يقويها على عملها. فما الذي يقويها؟ الذكر قبل النوم، فالذكر قبل النوم يعين على النشاط في العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب لها خادمة، وقد قضى عليها بالعمل في بيتها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وسائر أزواجه، فكان يقول: يا عائشة اسقينا يا عائشة اطعمينا. وكان يقول يا عائشة هل امي الشفرة واشحذي بها الحجر. كان يأمرها بالعمل، كان يأمر زوجه صلى الله عليه وسلم بالعمل. فالواجب على المرأة خدمة زوجها الخدمة التي تجب على مثلها لمثله، فليس الزوج المضيات كغير المضيات. فإن كان الزوج مضياتا فعليها خدمة زائدة من مراعاة الضيوف ومشارع وهكذا. وهذا الحد يعتد به بالعرف والعادة، ويقولون العادة محكمة كما سيأتي معنا من القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه في جل مسائله، والله أعلم. أما القول بأن الخدمة ليست واجبة في حق المرأة فإنه يعطل هذه النصوص، فإنه يعطل هذه النصوص. فالمرأة إن قصرت في خدمة زوجها فهي آثمة، هذا أرجح الأقوال والله تعالى أعلم. وهذا قول ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وقول أبي إسحاق الجزجاني، وقول أبي ثور خالد بن إبراهيم رحم الله الجميع. نعم. يقول السائل إذا ولد الولد مثلا في الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد، هل يجزئ أن تكون وليمة الحقيقة يوم الأحد أي يوم السابع ولكن بعد الساعة العاشرة؟ الأصل يا إخواني أن تكون العقيقة في اليوم السابع، واليوم السابع أن تعد من وقت ميلاده سبعة أيام. فإذا جاء الولد مثلا الساعة العاشرة يوم الأحد فآخر السابع يوم الأحد القادم الساعة العاشرة، فحتى تقع الوليمة في السابع فيبدأ السابع من يوم السبت الساعة العاشرة وينتهي السابع بيوم الأحد الساعة العاشرة. السابع ينتهي بالسبت الساعة العاشرة وينتهي بالأحد الساعة العاشرة. هذا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فتوقيت النبي أن العقيقة تتبع السابع. ووردت أحاديث ضعيفة بمفرداتها حسنة بجملتها أن من لم يقدر على الذبح في السابع فليذبح على الرابع عشر، ومن لم يقدر فعلى الحادي والعشرين، فكذلك السبت الذي بعده من العاشرة إلى الأحد الساعة العاشرة يكون الرابع عشر، فإما أن تعذر الحادي والعشرين. هذا هو توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان جاهلا وفات هذا الوقت فليذبح. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن نفسه بعد النبوة، ولذا لو أتى رجلا منا اليوم فيقتنى أن أباه لم يعق عنه وأراد أن يعق عن نفسه بعد كبره فله ذلك. وكذلك لو أن الأب كان معسرا أو كان جاهلا ولم يعق عن سائر أولاده الكبار وأراد أن يعق فلا حرج. والعقيقة أمرها واسع، فلك أن تتصدق بها أو أن تتصدق منها أو أن تهدي منها أو أن تأكل أو أن تدعو أو أن توزعها نيئا أو أن تطبخ وتدعو، فالأمر واسع. فما دام الإنسان بين الحين والحين يشتري كبشا أو يشتري شاة وكان قد قصر في العقيقة فلينوي بهذا الكبش العقيقة عن فلان، والذي بعده العقيقة عن فلان وهكذا. والطاعات لها بركات ولها ثمار ولها خيرات، والعقيقة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليها ورغب فيها، فلا نقصر فيها والله تعالى أعلم. يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود؟ كلمة شيبتني هود هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الآخرة، وفي سورة هود قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال الإمام ابن القيم في المدارج الذي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة هود هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالاستقامة لا تكون على الهوى، وإنما تكون الاستقامة على حسب ما أمرت. فاستقم كما أمر. وكيف يستطيع الإنسان أن يستقم بما أمر إلا بعد أن يعلم بماذا أمر؟ يعلم بماذا أمر، ثم بعد ذلك يستقيم عليه. فاستقم بما أمرت. والإنسان بنفسه ضعيف، يحتاج إلى إخوة له يذكره ويذكروه، يعينه ويعينوه. وإذا قال الله تعالى فاستقم بما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ما معنى الطغيان؟ مجاوزة الحد. فالإنسان يبقى على الاستقامة إن بقي في الطريق. فدين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. فمن تشدد في دين الله قصر وأفرط، ومن تساهل أفرط. والسعيد من بقي في الصراط، من بقي في الصراط المستقيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه آية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة عزيزة. ولذا كان عمر بن الخطاب يقول استقيموا ولا تروغوا روغان الثعلب. كيف يستقيم الإنسان؟ أن يدور مع الشرع، ولا يدور الشرع معه. متى شاء قال قال الله، قال هذا حلال وهذا حرام، ومتى شاء جعل دين الله وأوامر الله وراء ظهره. بعض الناس يتشدق بالدين، يدور دون الدين معه ولا يدور مع الدين، يجعل الدين كأنه مخزن يأخذ منه ما يشتهي في الوقت الذي يشتهي. وإن رأيت دين الله فلا تجده لا على نفسه ولا في بيته ولا على أولاده ولا على زوجته ولا في معاملاته ولا في أمواله. تجده يتكلم لك اتق الله، يتكلم عن الدين للهوى والشهوة. وهذا والعياذ بالله أسوأ خلق الله، أسوأ خلق الله الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب به هوى. يقول الدين مقت الهوى، لما الهوى يوافق الدين يتكلم بالدين، وهو في حقيقة أمره يتكلم بهواء. فالسعيد من دار مع الدين، ومن استجاب لأمر الله، ومن استقام على أمر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والمستقيم. ومن كان على استقامة فالله حافظه، وهم أولياء الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا أبشروا، فالبشارة تكون في النزل. وفي الدنيا لا يصيبهم ما يحزنهم. لماذا؟ لأن الله وليهم. فالله الذي يتكفل بحفظهم، فالله الذي يفرج عنهم، والله الذي يحفظهم في حلهم وترحالهم، في صحتهم ومرضهم، في أنفسهم وأهليهم. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك. فكم من إنسان يكون حتفه وقهره وذله بتدميره. لماذا؟ لأنه ما أوكل أمره إلى الله عز وجل. كم من إنسان قتل بسبب ماله، لو كان فقيرا ما قتل، أليس كذلك؟ فالله هو الحافظ، فالله هو الحافظ. احفظ الله يحفظك. من استقام على أمر الله فهو ولي لله. أولياء الله الذين يستقيمون على أمره، الذين لا يروا غدر وغان الثعلب، كما كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه. رزقنا الله إياكم الاستقامة، وجعلنا من المتبعين لأوامره البعيدين عن الهوى وركوب ما لا يرقب. يقول السائل عليكم بالإفند، فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفات للبصر، فما معنى هذا الحديث ومعنى الإفند؟ جزاك الله خيرا. إخواني، الإفند الكحل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الكحل ويقول عليكم بالإفند، احرصوا عليه ولا تهملوه. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للذكور والإناث. وكان النبي يكنحل في اليمنى بثلاثة وفي اليسرى باثنتين من الرودين. ولا يلزم أن تكتحل أن يظهر أن تظهر على الناس، كنت تخجل من ذلك. ويوجد من الكحل ما ليس له لون كالسواد، يوجد من الكحل ما له لون البشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على الإسمد، ويقول إنه يجلي البصر، وإنه يثبت الشعر، الرموش، يقوي هذه الرموش، ويجلي البصر، ويذهب القذى، يذهب القذى من العين. فالكحل سنة تنفع العين. والكحل حجر أسود يوجد بكثرة في المغرب، وأحسن أنواعه الكحل الموجود في أصبهان في إيران، وأجوده السريع التثبيت والذي بفتاته لمعه بسيط، وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ، وهو ينفع العين ويشد أعصابها ويحفظ صحتها. وإن اكتحل الرجل بالإسمد مع العسل فإنه يذهب صداع الرأس كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه الطب النبوي. فالإسمد الكحل حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتحل بنفسه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فائدة للعين، فائدة للإنسان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بقول القائل بأن أكثر علماء الأمة كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني وغيرهم بأنهم أشاعرة، وأن الأشعرية هي الاعتقاد الأصح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما القول بأن الأشعرية هي الاعتقاد الأصح فهذه سرية بلا مرية، فالصحابة ماتوا ولا يعرفون الصفات السلبية والصفات الوجودية ولا العرض ولا الجوهر ولا الاصطلاحات الفلسفية الحادثة. وكان السلف يقولون: العلم بعلم الكلام جهل، والجهل به علم. وكان الشافعي يقول: حكمي على من ترك الكتاب والسنة وأقبل على كلام الفلاسفة أن يطاف بهم في الوديان وأن يرموا وأن يضربوا بالحجارة والجريد، ويقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام والفلسفة وابتعد عن الكتاب والسنة. علماء الأمة المزكون الأخيار الذين نحبهم ونعظمهم هم العلماء الذين كانوا في العصور الثلاثة الأولى، وهي العصور المفضلة. وهؤلاء العصور كانت موجودة قبل أن يخلق أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري توفي سنة 330. فالعلماء الفضلاء الذين كانوا قبله والذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على خير، ولكان دينه ناقصا حتى جاء. ثم أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، ثم لما عرف مذهب الإمام أحمد تاب ورجع وأعلن رجوعه، وإن كان رجوعه جمليا رجوعه بالكلية، بقي عنده غبش الشيء بالتفصيل، بقيت عنده أشياء. ومن كان على شيء ورجع يرجع رجوع جملي وليس رجوع جزئي. ولذا إن تعلق بعض أتباعه ببعض هذه الجزئيات فلا يجوز له من خلالها أن يشككوا في رجوع أبي الحسن. لماذا؟ لأن الإنسان يبقى إنسانا، والإنسان يبقى تعلق به ما يقوله سابقا، ورجوعه رجوع إلى قواعد كلية. فالإمام أبو الحسن الأشعري بريء مما عليه متأخرون العلماء من العلماء. ثم من مثل بهم من أمثال النووي وابن حجر العسقلاني، نعم تأثروا بكلام الأشاعرة ونقلوا كلام الأشاعرة وارتضوه، وما كانوا محققين رحمهم الله تعالى في علم التوحيد. فابن حجر ابن حجر كان محققا في علم الحديث، والنووي كان محققا في علم الفقه، ولما حققوا بعض المسائل حققوا ما هو على خلاف الأشاعرة. فالحافظ ابن حجر لما حقق مسألة الصوت لله في فتح الباري اختار خلاف مذهب الأشاعرة. والنووي في مقدمة المجموع لما حقق أول تكليف واجب على المكلف، فالأشاعر يقولون أول واجب على المكلف النظر، والنووي خطأ هذا القول وقال أول واجب على المكلف النطق بلا إله إلا الله، لأن التوحيد الذي ندعو إليه توحيد فطري بعيد عن علم الفلسفة وعن علم الكلام. فجعل ابن حجر والنووي جعلهم كالبقلاني والجويني وغيرهم من الأشاعرة الأقحاح المنشغلين بعلم الكلام البعيدين عن نصوص الوحيين الشريفين من الكتاب والسنة، هذا ظلم. فابن حجر والنووي ما أنشأ تأويلا ولا أنشأ شيئا جديدا عند الأشعرية، وكل الذي وقع منهم أنهم نقلوا عبارات لمؤلفين قبلهم ولبعض مشايخهم وسكتوا عنها وهي الأشاعرة. وفرق بين من جدد في المذهب ومن اخترع فيه وزاد عليه وأنشأ، وبين من نقل بغفلة وبعدم تحقيق. فالقول بأن ابن حجر والنووي أشاعرة كما هم سائر أشاعرة هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. والقول بأن علماء الأمة شعر خطأ ليس بصحيح. فالأمة الطائفة المنصورة موجودة فيها، والطائفة المنصورة ما هي ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفرقة الناجية التي قال النبي صلى الله عنها عليه اليوم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل بين لنا الدين وأنزله الله كاملا على قلبه صلى الله عليه وسلم، وهذه الإصطلاحات الفلسفية الموجودة عند الأشاعرة ما كانت موجودة ولا كان يعرفها لا أبو بكر ولا عمر ولا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد بن المسيب يقول كما أسرد عنه ابن عبد البر: ما لم يعرفه البدريون فليس من دين الله في شيء، ما لم يعرفه البدريون أي أهل بدر فليس من دين الله في شيء. وهؤلاء أهل بدر ما علموا هذه الأمور. لذا بعضهم يريد، بعض الأشاعرة يريد أن يتلطف مع الصحابة والتابعين فيقولون: ما كان عليه الصحابة أسلم، وما كان عليه متأخرون أحكم، وهذه شنشنة فارغة. فما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وأحكم، وهو دين الله الذي ارتضاه وأحبه وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فالزعم بأن علماء الأمة كلهم أشاعرة هذا كلام من لا يدري ماذا يخرج من بين لحييه، كلام جاهل، كلام من لا يعرف شيئا، الله أعلم. يقول السائل: هل الأولى تحريك الأصبع في الصلاة أم عدم تحريكها؟ وهل اختلف كل من الشيخ ابن باز والألباني رحمه الله في ذلك؟ وما هو الأقرب للسنة؟ الحديث الذي ذكرناه أكثر من مرة الذي أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والطبراني وأصله في سنن أبي داود من حديث زائب بن قدامة عن عاصم بن كليب الشاشي عن أبيه عن وائل، عن وائل بن حجر قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليمد السبابة وليحركها وليدعو بها. وهذا إسناده حسن. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد، أي إذا بدأ بالتشهد، مد السبابة وحركها وكان يحركها يدعو بها. ومعنى قوله يدعو بها أن يبقى يحركها حتى يصل الدعاء الاستعاذة من أربع قبل السلام. أما قول الشيخ ابن باز أو الشيخ ناصر رحمه الله تعالى والحقنا به في الصالحين، فكان الشيخ يرى الاقتصار على وجه واحد، الشيخ ناصر، ويرى أن المد مع التحريك في شيء زائد. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد يمد السبابة هكذا يمدها. وإذا كان الشيخ عبد العزيز يقول يجوز المد إعمالا لحديث ابن عمر، ويجوز المد مع التحريك إعمالا لحديث وائل، وهذا رأي القرطبي في التفسير، ورأي الصنعاني في سبل السلام، ورأي جمع من أهل العلم. فمن مد واقتصر عليه فقد عمل بحديث ابن عمر، ومن مد وحرك فقد عمل بحديث وائل بن حجر، وكلاهما سنة، وكلا الحديثين ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ناصر، يقول في صفة صلاة النبي، كان يقول: المد مع التحريك إعمال الحديثين، والمد من غير تحريك إعمال لحديث واحد، والإعمال مقدم على الإهمال، إعمال جميع الحديث مقدم على إعمال حديث دون حديث. ولا سيما أن هنالك لفظة عند أبي داود من حديث ابن عمر مدارها على مجهول، كان يمد السبابة لا يحركها، لفظة لا يحركها مدارها على راو مجهول، فهي لم تثبت ولم تصح. والذي أراه أن المد مع التحريك سنة، والمد من غير التحريك سنة، والحديثان ثابتان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. لا، بعضهم يقول أخرجه ابن خزيمة ويقول وقال ابن خزيمة إنه شاذ. نقول: لا، ابن خزيمة لم يقل شاذ، فصحيح ابن خزيمة مطبوع موجود. ابن خزيمة قال بعد هذا الحديث: تفرد به زائدة. وفرق كبير بين قول ابن خزيمة تفرد به زائدة وبين قولنا أنه قال إنه إيش شاذ، فرق كبير. ومن يقرأ صحيح ابن خزيمة ويستقرئ منهجه في صحيحه من فضلك اقلب الشريط.